حلويات في نظام الطيبات. ايه الحلوى المسموحه في نظام الطيبات؟ بالنسبه للحلويات الشرقيه كلها ممنوعه ما عدا البسبوسه والقشطه، والبسبوسه ما تكونش معموله باللبن، ممكن تاكليها من اي محل بره. وبالنسبه للحلويات الغربيه ولا حاجه. طيب ما ينفعش احنا نعملها في البيت؟ يعني مثلا نجيب دي الحبه الكامله ونعمل منها كيكه في البيت من غير ما نستخدم لا بيض ولا لبن؟ لا. طب ليه؟ علشان الدكتور مش واثق قوي في ان دي الحبة الكاملة يكون دي حبة كاملة حقيقي. هو الطبيعي ان لو احنا جبنا حباية كاملة كده من القمح وطحناها مش هيطلع اللون زي ما بيجي لنا كده في كيس الدقيق، فهو في الغالب بيبقى معظمه دقيق وفيه شوية نخالة. طيب ما احنا ممكن نحط عليه ردة، لو حطيتي الردة بالنسبة للمفروض تتحط مش هتطلع لك كيكة، هتطلع لك بسبوسة، لان القوام هيبقى رملي فمش هيديك التأثير اللي انت عايزاه. وبعدين يعني كده خلاص مش هناكل كيكة تاني مدى الحياة؟ لا، في بديل انك انت تستخدمي التوست بقى بطرق مختلفة لصنع الحلوى، حاجة بقى خاصة بنظام الطيبات. ازاي؟ هتحطي على التوست عسل اسود وطحينة، هتحطي على التوست حلاوة بالقشطة او نوتيلا ومربى محطوط عليها فاكهة، تجيبي معلقة قشطة ومعلقة نوتيلا وتحطيهم بين توستتين، وتجيبي شوكولاتة تسيحيها بحتة زبدة وتحطيها على الطبق الفوق وتشكلي بقى زي ما انت عايزه. وممكن التوستايه نفسها نعمل زي سيرم كده من ميه بعسل او اي عصير، مثلا عصير مانجا، فالتوستايه تبقى طريه يعني ينفع وانت بتقطعي بالمعلقه كده تتقطع معاكي كانك انت يعني خبزتي الكيكه. ولو انت بقى يعني صاحبه مزاج ممكن التوستايه نفسها تقصيها بحيث ان هي تعمل مربع او مستطيلين تحطيهم فوق بعض. يعني العابي بالتوست، حطي الحشو في حدود المسموح. وانت على فكره لما بتمشي على نظام الطيبات مش هتحتاجي، مش هيبقى عندك الشغف ده. احنا جالنا الشغف بتاع الحلويات والشراهه في اكل الحلويات كان سببه سوء تغذيه، وسوء التغذيه كان سببه ان الاكل اللي احنا بناكله بيعمل لنا مشاكل في المعده، فبيبقى زي ما تقولي كده جسمك عنده نهم دايما انه ياكل لانه نقصه عناصر غذائيه كتير، مش واخدها، مش واخد حقه، فتلاقيه عايز ياكل كتير، فتلاقيك دايما بتشتهي الاكل، نفسك تاكل الاكل دوت، مقبله دايما على الاكل. انما مع نظام الطيبات لما يكون تركيزك كل الاكل على التوست والرز انت بتبقي جسمك مستريح، مش حاسس انه ناقصه حاجه، فلما بتبص كده على تورتايه او حاجه ما بتبقيش عايزاها زي الاول، ما بيبقاش عندك الاقبال اللي كان عندك قبل كده. بس انا بقولك يعني ان انت اذا حبيتي يعني ايه صحتي من النوم كده عايزه تروقي على نفسك، حمرت توستايه في زيت زيتون، حطي عليها معلقه قشطه ومعلقه نوتيلا ودخلهم في الميكرويف بالظبط زي الكيكه بالظبط. وممكن مثلا مربى فراوله عليها قطع فراوله تحتيها معلقه قشطه حتى برضو على توستايه، برضو ده طعم تاني. طب القطايف والكنافه والجلاش كده خلاص، تجيبي عجوه وتسيحيها في الزبده، كتري بس من الزبده شويه عشان يلزقوا مع بعض، وتحطيهم في التوستايه وتلزقيهم مع بعض زي فكره القطايف، وتحمريهم في الزيت وتطلعيها تحطيها في برضه في عسل، وممكن تحشيها مكسرات. المكسرات معانا كلها ما عدا اللوز والفول السوداني عشان بيجيبوا حساسيه. طب وحلويات المولد؟ حلويات المولد مسموحه كلها ما عدا النوجه والملبن. بصي، هو الجسم بيبقى عايز سكر فبيخليكي عينك دايما على الحاجات دي كلها، بتبقي نفسك تاكل الحاجات دي كلها، هو اصلا عايز السكر، هو جسمك يعرف قطعه الجاتوه دي فيها سكر وعارف ان العصير ده فيه سكر، هو عارف، فهو بيقولك طب كلي دي، فبيخليكي تشتهي الحاجات دي. فاذا انت خدتي له السكر بتاعه عن طريق التمر وعن طريق عصير خلاص هو مش هيحتاج حاجه تاني ومش هيبقى عندك النهم ده خالص على فكره. طيب يعني الشوكولاته انت لازم تبقى خام ولا ممكن شوكولاته اي شوكولاته عادي؟ طب بالنسبة للأطفال والحلويات نأكلهم إيه ونقنعهم إزاي بالنظام؟ الأطفال ما عندهمش مشكلة في نظام الطيبات خالص، بالعكس هما بيتبسطوا جدا لأن إحنا دخلنا لهم حاجات إحنا كنا منعينها عنهم، البطاطس المحمرة والشيبسي إحنا كنا منعينها وهم كانوا بيحبوها، كنا منعين الشوكولاتة متاحة في نظام الطيبات وإنت اللي بتأكلها لهم. الأطفال أصلا ما بيحبوش الخضار هو بيحبوش البيض واللبن بطبيعتهم كده، وكنا بنقعد نجبرهم إن هم ياكلوا السلطة، فلا الأطفال مبسوطين أو في نظام الطيبات. بصي، الأطفال بيحبوا الآيس كريم متاح في نظام الطيبات، فممكن مثلا بسبوسة وفيها بولة آيس كريم، والفندام كله متاح، الحاجات الحلوة اللي هي عبارة عن مية بسكر دي كل ده متاح ما عدا الإكلير عشان بيلزق في البطن، فيعني البونبوني والحاجات دي كلها متاحة عادي للأطفال، مصاصة بقى والحاجات اللي هم بيحبوها دي. جوز الهند مسموح، وأي حلوة معمولة من جوز الهند مسموح. البسكوتات بقى الموجودة في السوق كلها ممنوعة حتى ولو كانت معمولة بدي الحبة الكاملة، ما تجيبهاش. طيب والكريم شانتيه والكاكاو، الكاكاو مسموح في نظام الطيبات، كريم شانتيه وكريم طهي ممنوعين. طيب مفيش بديل؟ البديل هو القشطه، يعني ممكن تحطي القشطه على الفراوله، ممكن تحطي شوكولاته على القشطه، برضو ممكن تزوقي بيها التوست. اخترعي بقى. البطاطا الحلوه برضو مسموحه بس ما تكتريش منها، ممكن مره في الشهر كده بس. كده اللي ليه اي سؤال يكتبولي في الكومنتات وان شاء الله ارد عليه، ولو نسيت حاجه يا ريت تفكروني. شكرا.